وقد قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فإذا من وصل الله عز وجل له أن يرفعه بها درجة كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في روايته عن غيرهم. وهنا يروي عن هشام بن عروة وهو من أهل المدينة حجازي، ولكن الحديث له شواهد يعني تدل على ما دل عليه. نعم. وجله البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل تكون المساواة والتراص بالأكتاف أم بالكعب أو بالأصابع؟ يكون بالتراص يعني بالأكتاف، وكذلك أيضا بالأقدام، يعني بحيث أن واحد يعني يصل قدمه بالثاني، إلا إذا كان من يصل قدمه به يعني يحركها فيشوش عليه فإنه لا يفعل يعني هذا الشيء الذي يصير فيه التشويش. بعض يعني يعتقد أن المساواة بأطراف أصابع القدمين. لا، لأن كما هو معلوم الرجال يتفاوتون في قدر الأرجل، وإنما مقصود التساوي من حيث الكعاب، لأن الإنسان لأن هذا هو يكون التساوي. أما لو جعل في طرف الأصابع معناه أن الرجل طويلة وبجواره من رجله صغيرة، هذا الذي رجله صغيرة يتقدم على الصف يتقدم على الصف. يقول: هل يشترط كذلك تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ معلوم أن صلاة الجنازة ليست كالصلاة من ناحية ملء الصفوف، فأن الجنازة يمكن ثلاث صفوف، وإن لم يمتلئ الصف الأول يعني مقصود تعداد الصفوف في صلاة الجنازة، وإن لم يكن الصف الأول قد امتلأ ومعلوم أن التساوي مطلوب، ولكنه إذا صار هناك أمر يقتضي بأن كانت الجنازة تأخر الإمام بسببها والصفوف يعني حصل فيها شيء من التفاوت بسبب التأخر، إن ذلك لا يؤثر. يقول: ماذا يفعل الإمام إذا كان الناس لا يطيقون كثرة المطالبة بتسوية الصفوف، بل إنهم ينكرون على الإمام ويعنفونه؟ الإمام يطلب منهم التسوية، ويعني هذا هو الواجب عليهم، ويكون هو أدى ما عليه، ومن قصر فإن الإثم والتبعة عليه، والإمام قد أدى ما عليه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف المقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. ثم ذكر حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمقدم ثلاثا وللثاني مرة، وهذا مثل ما جاء في قصة المحلقين والمقصرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، فهذا مثله، كان يستغفر لأهل الصف الأول الصف المقدم ثلاث مرات، وأما الصف المؤخر أو الصف الثاني فإنه يستغفر له مرة واحدة. ومعلوم أن كل صف أفضل من الذي يليه، فالأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا.